وتقوه التكذيب والعدالة وأن يكون ذكرا ويستحب العلم فيه والوراء لا آخره وجلس من قد باب القضاء وما يتعلق به والقضاء يلتزم القاضي أطلق المطلق هنا باب على كل حال القضاء وقد ينفذ وبينا كنا نقول على كل حال ما حقيقة القضاء لأن القضاء عند الحقيقة ديالنا والقضاء تعتريها أحكام الخمسة تارة يكون القضاء واجبا تارة يكون القضاء مستحبا تارة يكون القضاء مباحا تارة يكون القضاء مكروها تارة يكون القضاء حراما تعتريه أحكام الخمسة واقع كنا نقول الحقيقة القضاء صفتون حكميتون ولو بتعتيء التجري لا في عموم مصالح المسلمين هذه الحقيقة القضاء غير ثم هذا القضاء تأتي بها أحكام خمسة لأن كيف القضاء اللي هو واجب كما إذا كان الإنسان في عرف رسول هو الذي يستحق أن يكون قاضيا إذا طلبوا منه أو هو يطلب لأنه في عرف بحيث إذا تولى القضاء غيره مش يقع يعني الظن في البلاد وغير يقع الرفاق هذا يعني واجب في حقه والهن ناس مش يدفع الفساد لأن في عرف ديك الناس اللي هم مش يدول القضاء ما يستحقوا لا شيء قد يخذوا الرشوة وقد يحملوه وقد يفتوا في الأرض وعن كلا واجب عليك الفساد دون القضاء إذا قل إمامك أو جسمك كذلك ثلاثا يكون يسأل القضاء على كل حال قاضي بحقه ثلاثا يكون واجب أن يكون قاضيا وصار في يكون أن يكون مستحبا فيه مستحب كما إذا كان الإنسان حال وكي يستحق القضاء كي يتم الشيء ولكن عنده شيء عيال مستفيد هو فقير وعنده العيال وما عنده شيء من ينفق إذا على كل حال يطلب القضاء وهو يستحق عالي من يستحق يكون قضاء يغلب ورك الرجل يعني على كل حال مستقيا وعنده عيال مستحب يكون القضاء إذا طلبها على كل حال من غير يعني يكون قاضي مستحب صار يكون مباحا كما إذا كان الإنسان على كل حال يعيش بازلا في الذكر معناه كما إذا كان الإنسان حال ولكن فيه خمول توحيد الجهاز ما يعرفه فيه هو عالم يستحق القضاء وكذا إلى آخره ولكن الرجل مش على كل حال معروف لدى الناس لا هذا مستحب قلنا هذا عمره مباح على كل حال في القضاء بس مش الشهر العلم ديالو مش إذا كل العلم ديالو تكون يعرفه بنتا يعني كفر بالعلم مثلا ولا مش تكون يعرفه لا فمن الشهر العلم ديالو ومعناه فضلت من القضاء مش يعرف من الشهر ديالو ويعرف من الذهب ديالو ويعرف الوقر ديالو ويعرف كذا وصارة يكون مكروها يكون يكون القضاء في حقه مكروها أما إذا كان الإنسان يعني خصيص من القضاء عابش الناس يكون على كل حال مشهور عند الناس هو مشهور وإنما على كل حال بالطبها مش ظهر بالطبها إلى آخره أنا أنا أنا أنا أنا صار فين يكون حراما إذا كان كان على الرسول على كل حال على حذر إذا تولى القضاء ما كان عندي سوى ما كان عادة هذا عليه حرام عليه إذا تحتاج إلى أحكام الخمسة حتى والعود تحتاج إلى أحكام خمسة طرف يكون نكاح واجبا طرف يكون مستحبا طرف يكون مباحا طرف يكون حراما طرف يكون مكروها كذلك هنا حوض القضاء كما قال والقضاء عنده على كل حال القاضي عنده الشروط ديالو على كل حال وعنده المستحسنات ديالو الى اخره والاستحسانات في حقه الجزاله يعني يشبه الجزاله على كل حال معناها كما قال ابن رشد هي حصالة الرأي والقوة وكذلك على كل حال الإتقان والإحسان هذه عشرة سحبة الخط أو الاستحسان ثم قال الشرط ديالو وشرطه التكليف والعدالة هذا شرط يبالغ عاقل أما القاضي على كل حال يكون في الطبيب أو به جنون مثلاً عن القلب إلا مرض الكلية. وشرط التكليف والعدالة، كنت من أهل العدالة. معنى الجنون الكبر يجتنبها دائماً، والجنون الصغار فالغالب. هذا معنى هذا على كل حال العدالة، واجتناب بتعرف الكتاب العدالة دينه هو يجتنب الجنون الكبر ويلتقي الغالب. على كل حال الجنون الصغار هنا وشرطه التكليف والعدالة وأن يكون ذكراً، ذلك من شروط صحة القضاء أن يكون صاحب القضاء وهو القاضي، ذلك رجلاً في امرأة. لأن يقول على كل حال قاضي من أهل السلطنة، والسلطنة يبدأ على كل حال أن يكون صاحبها زيد، يبدأ أن يكون لك رأي من يصبح قوم ولو أمره امرأة، وهذه كيف تعيش فيما نصبها هذه القضاء في سوء عن الإمام الكرائي لها. إما قال وشبته استحاد إلاقنا، وأن يكون ذكراً حراً وأن يكون حراً لكل على كل حلان. إما قال والتعليم من فقد رؤية وسمعي والتعليم، كذلك على كل حال من الشروط أن يكون تعليماً من رؤية السمعي، معنى من فقد، يعني لا بد أن يكون القاضي على كل حال يعني فيه ويسمع ومن كل شيء غيره. هذا من فقد رؤية وسمع وكليم، وهذا هذا شرط وشرط يلزم من عدم عدم، من فقد رؤية وسمع وكليم، والشرط هذه نفسها أو قرعة، يعني على أن يكون يعني سالما من فقد البصر، سالما من فقد السمع، سالما من فقديه الكلام، يظهر منه هذا شرط. أقر ظاهره أن هذه من شروط الصحة، وهو ظاهر ما في وثائق على كل حال، ما في وثائق ابن القاسم الجزيري. والمذهب قال أن فقدها موجب للعجز. معنى يقول أولي ما لها لما شو شرط الصحة، بل هذا على كل حال هو الأكمل. يعني إذا كل القضاء في سنة كيش تشوف القضاء، أو الإنسان لما كيش مع في أطن كل القضاء، أو الإنسان على كل حال ظنه كل القضاء يزيد في القضاء، ولكن من يطلع عليه السلطان يعجله كل ما كيش. والمذهب أن فقدها هذه على كل حال موجب للعجز، فتنعقد ولايته، ولاية فقيرية، يعني يفوت القضاء ولكن من طبع الإنسان، فتنعقد ولاية فقيرية وتنفذ أحكامه، ولكل حكم يحكمه من يطالع السلطان لأنه كان فقيرا البصر فقيرا إلى آخره، حكم يحكم بالأحكام الجازية، هي بتحرك كل السلطان، ويجب عزله سواء ولي كذلك، سواء من يسمع القضاء كما يسمع فيه ما قيصا في ذلك وقيا، وكذلك إلى على كل حال احتاج ولا القضاء عن مقاشي شوف أو مقاشي على كل حال يسمع، سواء ولي ولا القضاء وهو كذلك، يعني كان فقيرا ذلك ولي كذلك أو طرأ عليه قاله التصديق وجرى عليه في خليفة قال ونفذ حكم أعناق، يعني الحاكم القاضي إلى على كل حال كل القضاء وهو أعمى وأبكم وأصم، هو الحكم ديالو لافت ولافت وواجب عدله. واشترطت السلامة مما ذكر يشتق يلبس، يعني سالم من فقد البصر، سالم من فقد السمع. واشترطت السلامة مما ذكر قال لعدم تأتي المحصول من التأمين والإسلام هذه الحواس. علاج على كل حال يجب عزله في الآخرة، لأنه على لعدم تأتي السهم إذن هو بنفسه ما يفهم فيه، وإذا فهمت هكذا ما يسمع له، ما يسمع فيه، كما تكون قاضي كذا وكذا هنا وانا عندي الفتاه او الارض الاجاري او وما يستحي اسم العله لكل لا تجي على كل حال يجب على الجهولات لعدم تاتي المقصود شرط من الفهم لنفسه والافهام بحيث اذا فهم لا ما يفهم بانه على كل حال لا يسمع وزيد على كل حال في شروط الصحاب تمشي الطلب اخر على كل حال وزيد في شروط الصحاب مجتهدون فيكم مجتهد الطالب فيكم مجتهد والحقيقه ولكن فين الاجتهاد والاجتهاد الكامل اجتهاد الامام مالك واجتهاد الامام الشافعي واجتهاد الامام ابي حنيفه لا ما شوف قال وزيد على في شروط الصحاب مجتهدون ولكن إذا وجدنا إذا جبنا عبرنا عالم قليل وعالم مجتهد بالنسبة للقضاء المجتهد إن وجد وإنا تأمثل وأفضل مقلد إذا ما جبناش المجتهد هو لوحد العالم على كل حال يعني هو أفضل من يعني مقلد يحكم بقول مقلده إذا كان مالكيا يعني يحكم على المذهب المالكي إذا كان شافعيا بما نقلب أما الآخر يعني كي يكون يا وياك قال عازم بقول مقلده لا غير على المشهور إذا كان مالكيا يعني يقلب المذهب المالكي والآخر ورفض ابن الحاجب ورفض ابن الحاجب قال فإن لم يوجد مجتهد فمقلد نهى على الحق مجتهد مجبر في على كل حال ولو يعني قاضي على كل حال عالم مقلد نعم السلف ينبغي ان يختار اعلم المقلدين يشوف اللي هو مقلد بدل العلماء المقلدون يشوف على كل حال اللي هو اقراهم ينبغي ان يختار على كل حال اعلم المقلدين وهل يلزمه الاقتصار على قبول او على قول امامه ولكن على كل حال لابد بقلد الامام ديالو مالك مثلا او لا انتهى وهي احسن من عباره الخليل قال على كل حال قال وهو على وهي احسن من عباره الخليل نسبيا لعباره الخليل يعني لاقتضاء بها كل اقتضاء على كل حال كونه امثل مقلد وافضل لقلد أو كونه أمثال مقلد واجب وليس كذلك بل يستحقه على كل حال فقط ويمكن أن يكون هو على كل حال هو مراد بقوله إن العلم فيه مستحال معنى أي كونه أمثال مقلد وكونه أفضل مجتهد والله أعلم ثم قال ثم لا يعتبر من أحكام القضاة فجرنا فذهب على كل حال عن نتائج يعني كيجيب الأقوال لما احفظ الطعيلة على بعض يعني قلنا الحقيقة للقضاء كما قلنا إلى آخره يعني القضاء على كل حال يعني أحكام يعني خمسة كما قلنا إلى آخره وعرف يعني شرط الصحة وعرف على كل حال يعني شرط كمل إلى آخره ويعرف الإنسان على كل حال الشرط الشرط إذا من عدم العدم ثم لا يعتبر من أحكام القضاة ثمانين إلا ما وقع المشهور أو الراجح هذا على كل حال القاضي مقلد وهذه تكون القضاء كاين واحد القضية يكون فيها الراجح والمرجوح كاين واحد القضية على كل حال تكون يعني مشهورة قالك إذا اجتمع الراجح والمشهور وما به العمل بالمشى قدمه ما به العمل هذا هو ما به يعني العمل مش كي يكون على كل حال لأن كاين واحد المسألة على كل حال يعني يكون به العمل سائر دلال وما به العمل دون المشهور قال وما به العمل دون المشهور مقدم في الأخذ غير مهجور إذا اجتمع الراجح واجتمع على كل حال المشهور واجتمع ما به العمل القول اللي به العمل يعني على كل حال يحكمه وما به العمل دون المشهور مقدم في الأخذ غير مهجور عين على ما إلى آخره. وحقيقة إن كل مسألة فيها كذا الأقوال أو أفعال الأقوال وش بتحكم هذا القاضي إلى آخره؟ هذا راجح هذا مشهور، هذا كذا، هذا كفر قائلون لم نسل حجر قولنا إلى أن يتمع عن عيش ما بي العمل، ما بي العمل يقدر. قال هنا على كل حال فالاستعار والوزن أن يكون إلى أخرج المقال، ثم لا يعتبر من أحكام قضاة زماننا إلا ما وفق المشهور. إلا ما وفق المشهور والراجح أو ما به العمل، لكن ما به العمل هو الذي يقدم. إحنا قلنا لازم تنظر يقول المشهور من المشهور والراجح إلى آخره. أوجب على كل حال هنا إن يكون الدليل قد تقوى براجح عندهم يسمى، هذا اللي يقولوا مش الراجح، معنى الراجح يعني الدلائل، عند الدلائل يقول لك عند الدلائل على الراجح يقول يعني إن يكون الدليل قد تقوى ما قال براجح عندهم يسمى، وقول إن كثر من يقول به يسمى على كل حده مشهور لديه تنتبه. عملنا هو الذي به حكم وضده على كل حال اقتداء رعي الحكم، وهذا هو المشروع، وهذا به العمل، ما به العمل هو اللي على كل حال يعني في جزك كل اجتهاد الى اخره. ولكن يبدا المطلق على كل عمل يعني واحد يدعى الفكره في البلاد مش عملوا بها، لا ومطلق شريعه. كما قال هنا على كل حال وناجحون به العمل زاد التصريح وكونه كل واحد حاضر يكون واحد يعني ولد متعدد يكون واحد في البلاد مثلا او العيش يكون واحد يعني على كل حال اطلب او اتخاء واحد من جميع الشجر اطلب على كل حد من وحده هذا جنائي هذا قاضي الاسره هذا قاضي على كل حد عن كل الزكيه نقال على كل حد والراجع مضي وكونه واحدا فلا يجوز أن يفوض القضاء لاثنين في مجلس القضاء يفهمون في مسألة واحدة فمش تقولي أن لا يفوض القضاء لاثنين على أن لا يتم الحكم إلا باجتماعهما لا يمكن الحكم في السيادة إلى غيره يتنفوا هذا وهذا لا قليل وجاز تعدد المستقلين نعم يجوز عند المستقل في المستقل هذا قاضي ولو في العلاج مثلا هذا قاضي خاص جنائي ماشي ما يحكم على كل حد ما جاي في قرار الاسره ولا لا هذا للاسره وحده هذا على كل حد احكام الشرط وحده تعني ذلك ما يتمشي لان اقول يقول من مهمه لينا ما قال هنا على كل حد نمشي عند القضيه فان على كل حد يعني نحترم القاضي وش قاضي؟ حاول يستفيد. شو قاضي؟ وش قاضي القصرة؟ راه محكم اليد. وش قاضي الجنائي؟ راه محكم اليد. كل على عقيدة. ما قال هنا فلا يجوز أن يفوض القضاء لاثنين على أن لا يتم الحكم إلا باجتماعهما. قليل وجاز تعدد مستقيم أو خاص بناحية أو نوعية ويستحب العلم فيه. إذا قال لك القاضي مستحب يكون عالم شنو عالم؟ قلت له يمكن شيء على يكون عالم معنى على كل حال يعني على يكون يعني أفضل العلماء عالم ولا شرط ويستحب العلم فيه قال الشيخ كون العلم في القاضي من الشروط المستحبة وما ذهب إليه ابن زرقد وابن رشدين وهو خلافه ما ذهب إليه عياض وابن العربي والمازري من كونه على كل حال يشرط الواجبة العلة بد من شرط الواجبة لا وهذا هو الذي يقتضيه ما تقدم يعني من شرط الإمام إلى آخره عياض شرط العلم يعني إذا وجد يعني إذا وجد على كل لازمون فلا يصح تقديم من ليس بعالم ولا ينعقد إذا على كل حال من عقده بحيث يجن هذا القاضي من عقده ولا ينعقد مقال في تقديمه أي لا ولا ينعقد على كل حد تقديمه من عقد إلى قدم شروع الجائزة مع وجود العالم مع وجود العالم مستحق القضاء لكن رخص على كل حال فيما لم يبلغ رتبة الاجتهاد يعني معنى على كل حال يستحب العلو يعني ما بلغ شدة الاجتهاد أما العلم مقال إذا لم يوجد على كل حال من بلغها وعلى كل حال فلا بد أن يكون له علم هذا ونبهة وفهم على كل حال مما يتوله وإلا لم يفتح له أمر وما إذا كان جاهل مرة مسكين قلت وعبارة المتقدمين أو عبارة المقدمة وأن يكون عالما يسوغ له الاجتهاد وهي على كل حال تفيد أن المستحب عنده علم خاص وعلى كل حال نقال وخلاف النشر وعلى كل حال يعني خلاف النشر لأنه إذا وجد المجتهد ولا غيره وإذا لم يوجد المجتهد ووجد العالم فلا يصح تولية الجاهل أصلا هذا هو المذهب فكيف يكون العلم في عام السحاب مع أنه على كل حال لا يميز بين الحق والباطل إلا بالعلم نقال والورع عاود ويستحب العلم فيه والورع لا بد القاضي على كل حال يكون فيه الورع ما ليش الورع الحاجة اللي فيها شبهة في فرحة كله على كل حال على يشبه هي الحاجة اللي هي ليست واضحة كلية ولا واضحة ليش الحرمة واحد الحاجة اختلف في العلماء كيف في الحاجة وكيف في الحرمة لأن على كل حال القاضي لم يكن في الورع ما يستمشي على كل حال في الشبهات إلى آخره ومعنى إذا بدك تكون المسألة على كل حال خلافية اللي هي على كل حال ما في خلاف شلال ولكن بعض من كيحل وبعض من كيحل راح يستنبس هذا ايش معنى هذا ايش الورع مثلا كما كنقولوا على كل حال خنزير البحر أو خبل لحم الخيل الحم على كل حد الذباع على العودة أو الكيضة لأن اختلف العلماء بعضهم اختلف العلماء كي حل وبعضهم كي حرم قال الله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها لم العلة في الحرم والخيل والبغال والحمير لتركبوها أو الخيل إذا الهم من هاي الآية على كل حال إذا أنت قال الكلام في الكتاب إلى آخر الحدث ما كاينش منه كان على كل حال دليل آخر وعلى دليل الإمام الشافعي على الإمام مالك عنده شيء قول آخر يقول يعني يباح لحكمه على كل حال الحمد ذو الخليل وإن ذلك بشكل على القاضي يجتمع سلو كذلك على خنزير الماء تعرف بما شو على طريق ايش حلو فربما يقول على كل حال حرام حرمت عليكم المشتة والدم ولحم الخنزير مع ما جاء الحديث على كل حال وحل لهم صيد البحري وطعامه إذا يشبه الإنسان والورع وهو ترك الشبهات أو التوقف على أو التوقف في الأمور ويوقف الأمور والتثبت فيها على كل حال ما قال والتثبت فيها قال أو التوقف في الأمور إلى آخره ما التوقف في الأمور التثبت فيها مالك قال مالك لا أرى خصام القضاة تشتبه اليوم من مالك أنا ندورش الخصام في واحد ندور فيها الخصام كل هذه ما بقتش ذيك الوقت اللي كان إمام مالك لا أرى خصال القضاة تجتمع اليوم في أحد وهذا الورع واللي بس يخلي إلى آخره وقاضي إلى آخره واللي بس على كل حال سلام الله إلى ربي يخليكم وقولي بهدم يومي إلى آخره ما تقول هذا هو الإمام اللي قال على الخصال القضاة ما بقتش على ذيك الوقت لا أرى خصال القضاة تجتمع اليوم في واحد فإن اجتمع منها عقصتان ولي على كل حال يعني يشفي العلم. إلا فإن اجتمع في خصلة خير على الاتصال ولي. قال شنو خصلتان؟ العلم والورع. إذا كان فيها عالم والورع هو الورع. العلم والورع. ولكن الورع نمشي المعلية ويشترط بزاف. يكون يقول على كل حد ذات شرط الخارج تنقل ذلك الآن عاز وجد من الشرط العلم والورع ابن حبيب فإن لم يكن علم فعقل وورع فبالعقل يسأل والورع يقف يعني على كل حد حاجة يحكم فيها بدون علم ويقف الأمر مع كونه الأصول مثل جمع إذا خلق الله كذلك ينبغي له أن يكون على كل حال عن معه الأصول زياده على علوم أخرى على كل حال أو كذلك عن الأصول مع كونه الأصول أي مدركة أحكام كتاب وسنة وإجماع بالفقه جمع إجماع بين على كل حال الفقه وكذلك الأصول يعني أصول الفقه ليتأتى له الراجح عند الاختلاف بلا غير والاختيار عند التعارض تنبيه حاصل ما ذكره المصنف من الصفات يرجع الى ثلاثه الى